بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مر معنى قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. نعم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم مشيته مع الأرملة والمسكين والأمة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عقلها شيء، فقالت إن لي إليك حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، نعم، يقف مع امرأة وفي عقلها شيء ويقول لها اجلسي في أي سكك أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. وانظر ماذا قال، في أي سكك المدينة شئت، تبقى إلى هذه العبارة، نعم، ما قال لها تعالي اجلسي في البيت، لا، لأنها امرأة غريبة أجنبية. نعم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. جارية صغيرة، بنت صغيرة، تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال انتبهوا إلى هذا الحديث، إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نجتهد في الاقتداء بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر. الله أكبر. اسمعوا معاشر المؤمنين والمؤمنات، فنبينا الأعظم وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الذكر. نحن الآن جل كلامنا كلام فارغ له، ربما فيه غيبة ونميمة، وندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الذكر، وهكذا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون الذكر. يعني قعدت أنت الآن مع أصحابك، مع زوجك، مع أولادك، يجب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الآن نسأل الله السلامة، ربما يسمرون 5 ساعات يتكلمون ب5000 كلمة، وربما ما كان منها 10 أو 50 كلمة فيها الذكر، والباقي كله ثرثرة وغيبة ونميمة. هذا ضياع، هذا مقت، هذا خذلان من الله. والله لو أحبك الله عز وجل شغلك في ذكري. كان يكثر الذكر صلى الله عليه وسلم ويقل اللغو. ما هو اللغو؟ اللغو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غيبة ولا نميمة ولا شهادة زور ولا قول زور. اللغو الذي كان يقلل منه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لو قلت ذهبنا وأتينا وأكلنا وشربنا، هذا لغو، كان يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا امتزج بكلامنا الآن الطعن والهمز واللمز والغيبة والنميمة، هذه كبائر. وفي رمضان وفي ليالي رمضان كبائر. إن لله وإنا إليه راجعون. فأكثروا ذكر الله سبحانه وتعالى. رحم الله تعالى شيخنا، كان يقول الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كان يقول أقل الذكر الكثير 500 مرة. هذه الأذكار بعد كل صلاة تسبح 33 وتحمد كذلك وتكبر كذلك وتقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد كل صلاة. نعم، بعد 5 صلوات 500 مرة. قال هذا أقل الذكر الكثير. ولو نظرنا إلى حياة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، هذا الذي كان يقرأ في كل يوم ختمة من القرآن، هذا الذي كان يسبح في اليوم 50,000 تسبيحة. سيدنا أبو هريرة قبل أن ينام كان يسبح 2,000 تسبيحة قبل النوم، عنده خيط عقده 2,000 عقدة يسبح به قبل أن ينام، يذكر 2,000 تسبيحة قبل النوم. شغلتنا هذه الجوالات والمسلسلات والأعطلات الساقطات الهابطات عن ذكر ربنا سبحانه. والله يا ابن آدم سوف تندم، سوف تندم، سوف تندم، سوف تندم على كل لحظة فاتت. ندم، حسرة. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. فأكثروا ذكر الله وذكروا أهلكم. قعدت في المجلس أذكر الله، وقل لزوجك وأولادك أذكر الله تعالى، أكثروا من ذكر الله. قمت تصلي، قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى التهجد، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن الكريم، قوموا في هذه الليالي اجأروا إلى الله في الدعاء. بعض الناس ربما هو قام يصلي وأولاده في الجوالات ومع الشبكات الملعونة الشيطانية، والمرأة ربما قامت تتهجد، وربما بنتها الآن مع الجوال ومع المراسلات الساقطة الهابطة. وما أكثرها، ذكري ذكري ذكري، لأن الأجر الله يوفقنا لكل خير إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويطيل الصلاة. أكثر الناس اليوم لا يعرفون إلا صلاة الفريضة، هذا إذا أدى الفريضة. أما أن تقول له هناك، نعم انتهيت من صلاة المغرب صليت السنة، طيب هناك صلاة، ما هذه الصلاة؟ سنة الأوابين بعد المغرب، بعد سنة المغرب صلي 6 ركعات، وهناك رواية 20 ركعة، هذا في كل يوم. وبعد العشاء هذه النوافل وصلاة التهجد وصلاة، نعم، الضحى وأذكار الليل وأذكار النهار. اقرأوا ما جاء في إحياء علوم الدين لسيد حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى، ما ذكروا في الإحياء أيها الأحباب في إحياء علوم الدين من أذكار الصباح وأذكار المساء. والأذكار هذه أوراد العلماء وأوراد الصناع وأوراد المتفرغين وأوراد غير المتفرغين. والله نستحي من ربنا عندما نقرأ ما كان عليه سلفنا الصالح. نعم، ويطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم، ويطيل الصلاة. إن لله وإنا إليه راجعون. نحن الآن صلاة المغرب يصليها بدقيقتين، وعلى الطعام يجلس من المغرب إلى العشاء. نعم، في السمر الفارغ الناس يسهرون طيلة الليل، وإذا ذهبوا إلى المسجد لصلاة التراويح، نعم، يقولون للإمام لقد أطلت الصلاة. الله أكبر يا جماعة، طيب بنصف ساعة انتهت، يقولون في مسجد قبلنا نصف ساعة إلا 5 دقائق انتهوا. هكذا هذا حديث الناس اليوم، كم يقرأ إمامكم، كم كذا، ومتى تنتهون؟ نحن ننتهي قبلكم. يعني أنت فرحان يا مسكين، فرحان يا مسكين، انتهى صلاة التراويح في وقت الباكر وخرجت وقفت في الطرقات أو جلست في البيت مع الأكل والشرب والقيل والقاء، أنت فرحان؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه الصلاة هي معراج الصديقين يا أحبتي. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالمعراج، وكان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج على 3 مراحل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه مرحلة، من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى هذه الثانية، من سدرة المنتهى وبعدها كان قاب قوسين أو أدنى هذه الثالثة. وأنت يا مسلم معراجك الصلاة على 3 مراحل. المرحلة الأولى وقفت في الصلاة، من القيام إلى الركوع مرحلة، من الركوع إلى السجود مرحلة، وفي السجود حالة القرب بل حالة الأقربية من الله، وهذه المرحلة الثالثة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. نعم. ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، نعم، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم وتكريمه لعباد الله المسلمين ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجتي أو حجتي أجوز الوجهان، ولله على الناس حج البيت وحج البيت. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السقاية فقال اسقوني، أتى السقاية المكان الذي فيه الماء، حوض فيه ماء للشرب، قال اسقوني صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا يخوضه الناس، هذا الحوض الذي يشرب منه الناس يخوضونه الصغار والكبار، وضعوا أيديهم في الماء. نعم، ولكن نأتيك به من البيت، نأتيك بماء نظيف ما وضع الناس أيديهم فيه لا الصغار ولا الكبار. فقال لا حاجة لي فيه. نعم. اسقوني مما يشرب الناس، صلى الله عليه وسلم الحديث. فانظر في هذا التواضع العظيم من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يقبل أن يؤتى بشراب خاص له صلى الله عليه وسلم، وأبى إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس ولو خاضت فيه أيديهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه. نعم، يبعث إلى المطاهر، المراد بالمطاهر هنا الحياض، يعني أحواض والفساق والبرك المعدة للوضوء، المكان مثل بحر معدة للوضوء. نعم. يرجو بركة أيدي المسلمين، هذه الحياض فيها أيدي المسلمين توضأوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسكين الآن كثير من الناس لا يشرب ويخاف من الجرثومة، هي الجرثومة في قلبك، هذا الكبر والعجب أكبر جرثومة هذه، يعني ربما جرثومة وجدت في في في في, في الماء تعالج بشيء من الدواء، لكن الجرثومة الكبيرة جرثومة الكبر هذه التي تودي بك إلى النار والعياذ بالله، هذه من المهلكات، هذه أعظم جرثومة أبدا. الكثير من الناس حتى ما من الأثرياء الآن لا يشربون، نعم، من صنابير الماء من الحنفيات، وهذه المياه عندنا مياه عين الفيجة أيها الأحباب، مياه نقية ومعقمة وطيبة، مع ذلك قال لا لا لا نشرب إلا بالقوارير، نعم، مختومة. الله أكبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو بركة أيدي المسلمين، نعم، لأن في الاجتماع على الطعام بركة، الاجتماع في مجلس العلم بركة، وفي الصلاة بركة، في كل أمر خير يجتمع عليه المسلمون فيه خير، في خير وبركة. لذلك زج نفسك إن وجدت جمعا للمسلمين على خير، نعم، فزج نفسك. رحمه الله شيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي كان يقول إذا رأيت جلسة علم أو جلسة ذكر زج نفسك بهم، نعم، بينهم، أدن منهم زاحمهم قال فالملائكة تتنزل عليهم الرحمات والبركات والسكينات والعطيات الربانية. ربما بينهم رجل صالح من أولياء الله، ربي يرحم المجلس كله ببركته. لماذا تبتعد؟ بعض الناس يبتعد. طيب لي لماذا تبتعد؟ أدنو أدنو. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل ثلاثة نفر، أحدهم وجد فرجة فسدها، الثاني استحيا، الثالث أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن أولئك النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فأواه الله، هذا الذي دنا من مجلس العلم وسد الفرجة، دنا أوى إلى الله فأواه الله، الجزاء من جنس العمل. قالوا أما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الثالث ما بده يسمع، فأعرض، فأعرض الله عنه والعياذ بالله. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا، هذا أمر من الله يأمرنا أن نكون مع الصادقين، وأن ندنو منهم، وأن نزاحمهم، وأن نزاحمهم كما قال سيدنا لقمان الحكيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقمان ما كان نبيا ولكنه تتلمذ عند ألف نبي، ما كان نبيا ولكنه تتلمذ عند ألف نبي، قال لولدي مرة يا بني زاحم العلماء بركبتيك، زاحم العلماء بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي بهم القلوب كما يحيي الأرض العطشة بوابل السماء. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. رواه الطبراني ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جاء في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما أن عمر بن نعم وغيرهما في سنن الترمذي وأبي داود بالجر وغيرهما، عسى حرف جر من نداك يجرني فإني من وصالك معدمة. نعم قال كأني من أخباري إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فإني من وصالك معدم. نعم. وغيرهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة، في العمرة. نعم سيدنا عمر بن الخطاب يعلمنا الأدب، يريد أن يعتمر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن أكثر التلامذة وأكثر الأولاد لا يبالون لا بإذن والديهم ولا بإذن أساتذهم ولا مساكين، هؤلاء حرموا من هذا الأدب العظيم، حرموا. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، صار مرجع الأمة في العلم والفقه أيها الأحباب، ومع ذلك قبل أن يسافر إلى الحج ذهب واستأذن شيخه. أنا كنت في ذاك المجلس، كنت سنة 86 و900 و1000 قبل أن يحج، وربي شرفني بالحج معه في تلك السنة أيها الأحباب. ذهب إلى شيخنا الشيخ صالح الفرفور واستأذنه، والشيخ عبد الرزاق وما أدراك من الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله، لكن يعلم طلابه ويعلم المسلمين الأدب، استأذن شيخك. ذهب واستأذنه، وكان هناك درس في بيت شيخنا الشيخ صالح الفرفور، وكان يقرأ الدرس شيخنا الشيخ أديب الكلاس بين يدي الشيخ صالح الفرفور، وفي ذاك الدرس قرأ شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قرأ الدرس وهو يشرح ويقرأ من الكتاب أظن الرسالة القشيرية، نظر إلى شيخنا الشيخ صالح الفرفور فضحك، ضحك الشيخان الشيخ صالح والشيخ عبد الرزاق، ضحكا، ثم بعد ذلك بكيا، كما حصل مع أمنا، كما حصل مع بضعة رسول الله السيدة فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها، لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت ثم بكت، كذلك هنا ضحك الشيخان ثم بكيا. فالتفت شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحليم رحمه الله إلى شيخنا الشيخ صالح الفرفور وقال له أبشر يا سيدي، فتلامذتك يدرسون الدروس في معاهد الفتح قائمة، والدروس في الجامع الأموي قائمة، وتلامذتك يقومون في الدعوة، أبشر. فدخل في قلوب الحاضرين أن هذا الكلام وداع، وداع. وفعلا كان ذاك الدرس للشيخ صالح الفرفور آخر درس في حياته. في اليوم الثاني سافرنا إلى الحج، وفي الحج دخل في مكة المكرمة، نسكن في جرول، نعم عند هذا طوف اسمه الملطاني، دخل شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عن جلالة قدره يبكي كالطفل الصغير: خير يا سيدي؟ قال الشيخ صالح فرفور: شيخنا في المشفى، شيخنا في حالة خطرة، يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي. سبحان الله، وألقي السبات على شيخنا الشيخ صالح الفرفور، نعم بقي في سبات طيلة أيام الحج، ما خرجت روحه إلا بعدما رجع تلامذته من الحج والتقوا به ورأوا، ثم بعد ذلك فاضت روحه الشريفة رحمه الله ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ نعم، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. نعم، فأذن له وقال له: يا أخي يا عمر، أشركني بدعائك. سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، إمام الأنبياء والمرسلين، يقول لسيدنا عمر: نعم يا أخي يا أخي يا عمر، أشركني في دعائك، ادعو لي، أشركني في دعائك. سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عظيم التواضع. رحم الله شيخنا الشيخ بشير كرمان أبا الأمين الحلبي، نزيل المدينة، دفين جنة البقيع، كان إذا رأى طفلا صغيرا يسلم عليه ويقبل الشيخ، يقبل يد هذا الصغير ويقول له: قل لي الله يرضى عليك. الصغير يقول له: الله يرضى عليك، يبكي يبكي يبكي يبكي. وهكذا كان يصنع مع أحفاده، يجلس معهم يسألون: أنعم، كيف أنت؟ الحمد لله. هو يسألهم: كيف أنت يا حبي؟ الحمد لله. ثم يقول للصغار: قولوا الله يرضى عليك، قولوا لي الله يرضى عليك. يقولون: الله يرضى عليك، يبكي يبكي يبكي. كذلك حصل مثل هذا مع الدكتور البوطي رحمه الله تعالى، مرة كان يكلم على التليفون ولده الصغير، نعم، كان الحديث عن آيات من سورة الواقع، هذا الكلام عمره قرابة 35 سنة في جامع السنجقدار ذكر هذا. الشاهد من هذا، بعدما انتهى من المكالمة الدكتور سعيد قال لولدي الصغير: قال له: الله يرضى عليك يا ابني. فالولد قال له: عليك يا أبي. وجعل الشيخ يبكي يبكي يبكي يبكي فرحا بهذه كلمة، كلمة ولدي الصغير: وعليك يا أبي. وعليك، الله يرزقنا الفهم يا أحباب، الله يرزقنا الفهم. نعم، وفي رواية: لا تنسني من دعائك. وفي رواية: لا تنسني من دعائك. كذلك لقيت أخا لك يريد الحج، قل له: أشركني في دعائك، لا تنسني من دعائك، بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يبرد بريدا، يرسل رجلا من دمشق الشام إلى المدينة المنورة ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من خليفة المسلمين عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أمره صلى الله عليه وسلم بالتواضع. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد أهل التواضع، سيد المرسلين، كان متواضعا، وأمر أيضا بالتواضع، وأمر أيضا بالتواضع. نعم، روى الإمام مسلم عن عياض بن حمار في حديث طويل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله أكبر. وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضع، أن هذه تفسيرية، تواضعوا للمفسر، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الأمة اليوم تركت التواضع، فلذلك الآن الناس يتفاخرون على بعضهم البعض ويبغي بعضهم على بعض. ما سبب الآن القتل والسلب والإهانة والسخرية؟ كله سببه ترك تواضع، فصار البغي والعياذ بالقوي يبغي على الضعيف، والغني يفخر ويتكبر على الفقير. لماذا؟ لماذا تتكبر؟ لماذا أنت الآن غني؟ كم وكم من أناس من الأغنياء كان معهم المليارات قبل 7 سنين وذهب كل شيء. والله لقيت رجلا في السفر قال لي عنده تاجر بنا عنده مباني كثيرة، قال الآن الناس يتحننون علي برغيف الخبز. وهؤلاء كثر، هؤلاء كثر، فلماذا تتكبر؟ لماذا؟ وإن رأيت من يفخر عليك بالغنى فليقل لسان حالك له سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غنى. وإذا رأيت من يتكبر بجاهه أو سلطانه فقل له فليقل لسان حالك، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وإذا رأيت من يهين الفقير لفقره فقل له لا تهين الفقير، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. رأيت الدهر دولابا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. دهر دولاب، فإياك أن تبغي، إياك أن تفخر، إياك تواضع، تواضع. لو كنت في عز وإمارة وسلطن ومال، اذكر ساعة العزل سوف تعزل عن وظيفتك. فإن أردت أن تجد من يسلم عليك فتواضع الآن وأنت في وظيفتك واخدم، وإلا فهو حال الكثيرين الذين عندهم جهات ومراتب في الدنيا لما زالت أصيبوا بالهستيريا. أراد أن يفعل، أن يأمر زوجته وأولاده، ظنهم سرية عسكرية كل يوم مستعد يمين راه وما أحد يمتثل أمره. يأتي إلى المسجد يعمل معلم في المسجد، يعني هذا من يصاب بالكبر. أما المتواضع فما يختلف عليه الأمر أبدا، كسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. هؤلاء تربوا في مدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان قائدا للجيوش الإسلامية، قائد جيوش الإسلامية سيدي خالد أبو سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في أثناء الفتوح فتح بلاد الشام كان في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر كان ينصح أبا بكر بعزل سيدنا خالد عن القيادة. لماذا؟ لماذا كان ينصحه بعزل؟ خاف على عقيدة الناس، لأن سيدنا خالد ما هزم بمعركة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فسيدنا عمر خاف على إيمان الناس أن ينسبوا النصر إلى خالد فيأمره بعزله. سيدنا الصديق يقول لا أغمد سيفا سله الله على أعدائه. النبي عليه السلام قال له أنت سيف الله، سيف الله المسلول، لا أغمد سيفا سله الله على أعدائه. فلما تولى سيدنا عمر الخلافة أيها الأحباب نظر قال أنا كنت في خلافة أبي بكر أنصح أبا بكر بعزل خالد، الآن أنا صار الأمر إلي، أنا إن لم أعزل خالدا أكون خائنا لأبي بكر، الآن الأمر بيدي. نعم، فأرسل كتابا له بالعزل في فتوح بلاد الشام. الجيوش الإسلامية دخلت بلاد الشام وجاء الرسول عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ومعه كتاب العزل أيها الأحباب، كتاب تولية أبي عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح قيادة الجيوش، وعزل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا اسمعوا إلى تلامذة النبي عليه السلام، سيدنا أبو عبيدة ما أعلن ذلك حتى ينسب النصر إلى خالد، إنه والله فتحت بلاد الشام الفتوح ينسب إليه. وسيدنا خالد بن الوليد فتح الكتاب قرأه وقبله ووضعه على رأسه وقال كنت أقاتل قائدا والآن أقاتل جنديا. الله أكبر. تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن دول كثيرة خربت بمثل هذا. وكان بإمكان سيدنا خالد بن الوليد كان بإمكاني أن يفعل بما يسمونه اليوم بالعصيان المسلح انقلاب الجيش، ما أحد يعلم بهذا، كان يمكنه أن ينقلب على أبي عبيدة، ولكنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرجوا في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، لا من أجل رياسة ولا قيادة ولا مناصب، كما صنع كثير من الناس في أيامنا وفي بلادنا لما ابتغوا ذلك، قتل بعضهم بعضا وشلالات الدماء أهريقت والعياذ بالله، وهجر الناس وهدمت البلاد والعياذ بالله، وكل أحد يقول أنا أريد وأنا وأنا وأنا. كذابون، والله لو كانوا يريدون وجه الله لنصرهم رب العزة والجلال، لنصرهم، لكن يريدون دنيا، يريدون أموالا، يريدون دولارات، يريدون الجاهات. حتى كثير من الذين ادعوا أنهم في سبيل الله وأنهم في نصرة الدين مخلطون، أخبار جاءت من الذين عاشوا معهم في تلك المناطق المحترقة الملتهبة، قالوا والله كنا نموت جوعا وهم كل واحد منهم كالبراميل يعلف، نحن نموت جوعا وأفخر الطعام عندهم وأفخر المراكب السيارات عندهم والوقود عندهم، والناس يقعون على الأرض موتا من الجوع، ثم تقولون نحن نريد رفع راية الإسلام، نريد. واحد منهم قال له أنت قبل أن تريد الآن، طب أطعمنا، لك أعطنا ربطة خبز حتى نبايعك. تخليط، إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ ما خرجنا عن البحث. نعم. وإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ثم قال تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واختياره أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.